النجاسة هذا المادة هذه مصدر ميمي نجاز مجوز مجوز نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فتحرك الواو تحت أصليا وقلت ما قبلها فصار مجاز وهذه المادة هذه صالحة للزمان وصالحة للمكان وصالحة للمصدر إذا مكان المصدر كيفاش يكون الجواز ولكن المكان مكان الجواز ولكن الزمان شوف زمان الجواز إذا فكلمة المجاز هذا مصدر ميم شنو أصله؟ مجوز إذا مجوز نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فين الساكن؟ مج ولا الجيم حرف اش باش نقول تحركت الواو تاع اصليا وانفتح ما قبلها فقلت الواو فصار مجاز هذه المجاز صالحه للحدث وصالحه للزمان وصالحه للمكان صالحه للزمان اش باش يكون مجاز زمان جواز معنى هذا مجاز فلان هذا زمن جوازه وصلح للمكان كيفاش نقول هذا مجاز فلان مالو هذا مكان جوازه وصلح للحدث تقول هذا مجاز فلان هذا جواز فلان شفت كيف جات قولوا نعم ثلاثه صلح للمكان وصلح للزمان وصلح لحماقم نقول قل ما قام قل قيم الحدث ونقول ما قام اسم مكان مكان القيام ونقول ما قام زمن القيام شحال هذه ثلاثة كذلك ثلاثة منطقة ما منطق إيه زعما تقول لي شيء كاين دابا ملي يكون صحيح يكون فيها تفصيل بحال كان رباعي بحال مكرم هذه المادة هذه صفحة ثلاثة صفحة أربعة اسمه مفعول صفحة الأولى ح مكرم صلحه الاكرام وصلحه للشخص الذي اكرم وصلحه للزمن الاكرام وصلحه للمكان الاكرام اربعه هذا المجاز اللائق هنا بهذا المجاز واش يمكن هنا يكون زمن الجوازي لا هنا الزمن ما صلحش هنا التعبير نقول مثلا المجاز هذا زمن الجواز واش تقول لا شي صلحه شنو اللي يبقى يمكن هنا الحدث هذا المجاز هذا الجواز شوف هذا المجاز هذا الجواز معنى مصدر بمعنى الحدث صحيح صحيح ولكن ضرب الصوره جوج اما بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل بحال هي شوف رايت اسدا الواضع وضعها الحيوان المستانس حنا غنعملوا هذا الاسد في الرجل الشجاع اعمل انت بمعنى الجائزه تقول هذه الكلمه جائزه من مكانها الاصلي وهو الحيوان المستانس الرجل الشجاع اذا شنو طبقنا في هذا الجواز طبقنا في اسم الفاعل هذه الكلمه جازت اي من مكانها الاصلي فين مكانها الاصلي الى الفرع ايش قلنا هو إذا طبقنا فيها الجائزة معنى هذه الكلمة الجائزة ويمكن نطبق فيها اسم مفعول معنى مصدر من اسم مفعول الكلمة المجوز بها معنى المجوز بها كانت في الحيوان الثالث احنا جوزناها هذه الكلمة مجوز بها واش خليناها تما ولا احنا نقلناها احنا نقلناها إذا شغل كون تما اسم مفعول هذه الكلمة مجوز بها صحيح صحيح ويمكن نعملوا فيها اسم المكان معنى مجاز كلمة جواز هذه جعلت طريقة إلى الجواز مثلا هذا الأسد هي طريق إلى الجواز من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع هي صحيحة فكلمة أسد هي مكان الجواز أي جوزنا فيها هي طريقة الجواز ما جوزنا انتقلنا من الحيوان المفترس الى الشجاع وفيه جوزنا يعني جوزنا بكلمة الأسد هذا. إذن أعيد، كلمة مجاز هذا مصدر ميمي، شنو أصله؟ مجوز. والنقل إحنا سمعنا هنا يمكن يكون اسمه مفعول، يمكن يكون هنا حدث زمان مكان، زمان ما صحيحش. إذا مجاز أي زمان وكذا لا يصح. شنو قلنا تما؟ نعملوها الحدث ونعملوها المكان، إلا أن من نعملوها الحدث ننفسها بتفسيرين، إما بمعنى اسم الفاعل يعني كلمة جائزة، أو نعملوها باسم المفعول أي مكان مجوز هي مجوز بها، أو نعملوها مكان الجواز. وجه التسمية معنى لماذا هذه الكلمة جاء أسد قولوا للمجاز؟ لأنها تعدت مكانها، لأن الجواز هي التعدية، أي تعدت مكانها. وجه تسميتها بالمجاز لأنها تعدت مكانها، كانت في الحال المثالي تعدت. شنو تعريف المجاز؟ تعريف المجاز اختلفوا فيه، واش هو موضوع له أو مش موضوع له. هذا يتبع ذلك التعريف ذو الوضع اللي قلنا فيما تقدم. إذا قلنا الوضع هو تعيين المسمى ليدل على المعنى بذاته، إذا المجاز ما يكونش موضوع له. شنو نقول في التعريف ذلك الوقت؟ نقول استعمال الكلمة في غير موضعها. هيدا مش نقول استعمال الكلمة وهي الأسد في غير ما وضعت له وهي الرجل الشجاع. إذا عبر بغير ما وضعت له هيدا. هذا شنو تابع دابا هذا التعريف هذا؟ شنو تابع؟ المجاز ماشي موضوع له، الوضع خاص بالحقيقة، لأن الوضع شنو قلنا فيه التعريف الأول؟ قلنا هو تعيين المسمى ليدل على معنى بذاته بلا واسطة. هنا على هذا المجاز ما يكونش موضوع له. كيفاش نقول في التعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير موضع له، هيدا نعملو هذه الطريقة. وإذا قلنا بأن الوضع المجاز موضوع له بناء على التعريف الثاني، شنو التعريف الثاني؟ التعريف ذو الوضع الثاني جعل اللفظ دليلا على المعنى مطلقا، سواء كان بنفسه او لا بواسطه. شنو يكون المجاز دابا؟ موضوع له. لا المجاز موضوع له، معنى الوضع وضع له المعنى، مش يكون وضع له اللفظ. اذا شنو نقولوا ديك الوقت؟ استعمال اللفظ كيفاش يكون؟ ما وضع وضعا ثانويا بقرينة. شنو غنعملوا؟ الوضع الثاني الحقيقة يكون عند الوضع الأولي، والمجاز يكون عند الوضع الثانوي. ده نعمله هيدا الوضع الثانوي، لا بد من الوضع الثانوي. لا بد شي يكون المجاز ذيك الوقت. فكلمة الأسد وضعت لرجل شجاع ووضعت له، إلا أن الوضع ديالنا الحيوان الثالث الوضع الأولي، والوضع ديالنا رجل شجاع وضعا ثانويا ليسمى وضع تأويلي. هذا ثم كاين واحد الخلاف. شنو الخلاف؟ المجاز واش نشرطوا له سبق الوضع للحقيقه، استعمال الوضع للحقيقه. مثلا شوف الحقيقه وضعت لكذا واستعملت في كذا. مثلا كلمه الاسد نيش وضعت واستعملت فيه؟ رايت اسدا جاء اسد هذا اسد، هي استعملت فيه. ثم غنقلوها لرجل الشجاع، فإذا كلمة الأسف سبق لها الاستعمال. هنا المجاز واش نشرطو سبق الاستعمال؟ التحقيق لا يشرط له سبق الاستعمال، سبق الوضع فقط. معنى يمكن الحقيقة وضعت هذا اللفظ لهذا وعمرها ما خدمت، ولكن احنا استعملناها مجازا. ممكن يكون ممكن، وهذا كثير في اللغة العربية، من هل الذي يقول عسى؟ عسى ليستدلوا على الفعل الماضي في الزمن الماضي، معناها هي مستعملة في الإنشاء. إذا معنى الزمن ما عندهاش إلا معنى لم يلحظ فيها الزمن. فإذا استعملت في موضعها ولم تستعمل، لأن استعمل في موضعها سيكون عند الزمن والحدث، معنى عند الإنشاء ما عندنا زمن ولا حدث، أي لم تستعمل في معناها. شيء اسم هذا؟ كذلك مثلا نقول نعمة، نعمة تدل على نعمة، معنى فلان تنعم. حنا غنعملوها نعمة في المدح، أي نعم رجل، أي هذا رجل ممدوح. فإذا استعملت هي في معناها الأصلي؟ لا، استعملت غير في المجاز. كذلك الكلمة اللي يقولوا رحمن، رحمن إيش موضوعة؟ تقول فلان رحيم رقيق القلب، عطيف القلب، فيه العطف وفيه رقة. هذه الكلمة رحمن لرقيق القلب ما استعملتش، معنى ما نقولوش جاء رحمن أي محمد، معناها ما نعملوها غير في الله سبحانه وعز وجل، ما نعملوهاش في البشر، ما نعملوش جاء فلان رقيق القلب. اذا هي مستعمله وضعت لعمز، ولكن استعملت المستعمل. هذا معنى اذا المجاز لا يشترط له سبق استعمال الحقيقه. فهم معنى المجاز هل يشترط فيه وجود استعمال الحقيقه ولا يشترط؟ لا يشترط. وكنا نقول مثلا اقسام الحقيقه فيما تقدم، اقسام الحقيقه شحال عملنا فيها؟ خلي لك ثلاثه. لا، ونعملنا فيها سبعه. مثلا صليت اي دعوت، شي اسمها لي مثلا اسد الحي المفترس، هذه حقيقه لغويه. الصلاه للدعاء شي اسمها؟ لا، الصلاه للدعاء حقيقه لغويه. الصلاه للعباده المعروفه حقيقه شرعيه. الفعل للحدث شي اسمها؟ لغويه. الفعل للحدث والزمان حقيقة عرفية. الدب لكل ما يدب على الأرض حقيقة لغوية. الدب للقوائم الأربع شنو؟ هذين السبعة. إذا أقسام الحقيقة سبعة. علاش جات أقسام الحقيقة سبعة؟ على حسب ذاك التخاطب. تا أقسام المجاز غيكون سبعة أونس. ما هي أقسام المجاز؟ سبعة. غادي نشوفوها. مثلا الأسد للحيوان المفترس حقيقة ياك؟ شوف حقيقة، عملوا انت في رجل شجاع، هذا مجاز. الصلاة فين؟ في الدعاء. عند اللغوي، فاش يدخل؟ قول. الصلاة عند اللغوي فين يدخل؟ في الدعاء. عملوا انت في الهيئة الشرعية، وهو لغوي، مجاز. الصلاة عند الشرعي فين يدخل؟ العبادة الشرعية. هو ديك الشرعي غيعملها في الدعاء، مجاز. الفعل عند اللغوي شنو هو؟ في الحدث. هو غيعمل في الحدث والزمان شي يسمى مجاز. مثلا النحوي عنده الفعل شنو هو؟ حدث والزمان. هو غيعمل في الحدث اللغوي، شنو يكون؟ مجاز. مثلا الدب لكل ما يدب على الارض، شكون يعملها؟ اللغوي. هو غيعمل في القوائم الاربع شي يسمى مجاز. القوائم الاربع، الدب لكل ما يدب على القوائم الاربع شي يسمى مجاز عرفي. هو غيعمل في كل ما يدب على الارض، شنو يكون؟ مجاز. هذا مجاز عرفي. إذا هذه السبعة هو. إذا المجاز فيها أقسام سبعة، كما أن الحقيقة فيها أقسام سبعة. المهم هذه أقسام الحقيقة عكسها. شكون نقولوا في الأسد الحي الثالث؟ إنسان نعملوا في رجل شجاع. ها. مثلا الصلاة الدعاء، أنت اللغوي عمله في العبادة المعروفة. الصلاة الشرعي شنو هي العبادة المعروفة؟ انت الشرعي اعمل ديك العباده في الدعاء، مجاز شرعي. مثلا الحدث في اللغه شنو هو؟ للحدث ياك، فعل الحدث. لا، انت اعمله في الحدث والزمان شي يسمى مجاز لغوي. مثلا انت اصطلاحي نحوي شنو عندك؟ الحدث، الفعل، الحدث والزمان، تعمله غير في الحدث شي يسمى مجاز لغوي. مجاز لا عرفي، لانه هو اللي يعمل مجاز عرفي. مثلا انت الدب شنو عندك؟ الدب للقوائم الاربعه، انت عرفي، لا عمل في كل ما يدب على الارض في سما مجاز عرفي. الدب لكل ما يدب على الارض شي اسم حقيقه لغويه. انت لغوي عمل في القوائم الاربع شي اسم مجاز. هذا من السبعه. اذا اقسام سبعه. هذه فيش تصورنا اذا تشوف انت اللفظ واش عنده وضع واحد ولا وضعاني. لكن عنده وضع واحد صوره واحده، ولكن اللي عنده وضعاني يكون فيه ست صور. معنى الصوره ديالها علاش حنا نقولوا في اصطلاح التخاطب؟ لابد في اصطلاح التخاطب نقيدوه. علاش؟ لان الا جينا نصليت اصطلاح التخاطب ديال اللغه شنو هو؟ الا حنا مش نعملوها في العباده المعروفه، هذاك ماشي اصطلاح ديال هذاك، راه ما جاز. دابا مثلا الصلاه الشرعيه هذاك في اصطلاح التخاطب ياك، لا هو غيعملها في اللغوي، هذاك ماشي اصطلاحه. اذا داكشي اللي تبدل على حسب اصطلاح التخاطب. فاصطلاح التخاطب يشمل سته صور، واللي عنده وضع واحد يكون صوره واحده هي سبعه. اذا المجاز عنده سبعه والحقيقه عنده سبعه، هذه اقسام كما تقدم. ثم هذا المجاز هذا واش نشرط له العلاقه؟ لا، كل شيء يشترط العلاقه. معنى الاصوليين يشترطون العلاقه، والبيانيين يشترطون العلاقه. كل مجاز لا بد له من علاقه. كل يشترط العلاقه. شكون يشترط العلاقه؟ الاصوليون يقولوا خص العلاقه، والبيانيون يعني علماء البلاغه يقولوا خص العلاقه. معنى ما كاينش شي واحد من العلماء يقول المجاز بلا علاقه، ما كايناش. فالاصوليون يشترطون العلاقه، والبيانيون يشترطون العلاقه. علاش يشترطون العلاقه؟ ليصح النقل ليتأتى لك النقل ليتأدى لك النقل. مثلا انت باش تنقل الاسد مين باش نقلوا رجل شجاع سما خص يكون العلاقه بينهما الجراءه. الصلاه باش نقل انت من الدعاء الى العباده المعروفه خص يكون العلاقه. علاش؟ لان الصلاه مش شامله على الدعاء. لان لمك مثلا الدب لكل ما يدب على الارض انت غاد نقل للقوائم الاربعه. علاش؟ لان القوم جزء من كل ما يدب على الارض. هذيك الجزئيه هذه لان لما كانش العلاقه ما يصحلكش النقل لا بد ولا لا. اذا كل ما جاز خصو العلاقه. فالعلاقه شرط لا عند علماء البيان ولا عند علماء الاصول. شنو الغايه من العلاقه؟ باش يصحح للنقل والا غيسمى عندي ترجيح بلا مرجح. القرينه هل تشترط ولا تشترط؟ عند البيانين شرطها وعند الاصولين يشترطون. ولهذا التعريف اللي تاتي هنا ما يعملولاش القرينه في جمع الجوامع وهنا ما يذكرش القرينه. علاش ما يذكرش القرينه؟ قل ما يشرطوش القرينه. عند علماء البيان يقولوا خص القرينه خصنا المجاز العلاقه والقرينه. معنى يتكون من قرينه ومن علاقه زياده على المكونات السابقه. علاش نشرطوا القرينه؟ حتى تمنع لنا الاصل. باش من سمو يضحكوا ما نعرفوش الحيوان الفترس. ومن سمعوا البحر بحر يضحك او لا يصلي باش ما نعرفوش كثرة الماء. ومن عرفوا السماء يبتسم باش ما نعرفوش اسم المعروف. اذا لابد من القرينه. من عرفوا جناح الذل باش ما نعرفوش مثلا الجناح المعروف. ما نعرفوش الجناح المعروف. اذا القرينه هذا منها. مثلا ما يشوفوا يجعلون اصابعهم في اذانهم نعرفوا بان رؤوس الاصابع لان مستحيل الصبعين يدخلوا في الراس كامل. تسمى القرينة حالية ولا مآلية ولا عقلية. المهم تكون القرينة. إذا لابد من القرينة. هذه القرينة عند من؟ الأصولين ما يشرطوهاش. ولهذا الأصولين يجمعوا بين الحقيقة والمجاز. معنى يمكن لفظ واحد يكون في حقيقة ومجاز. يمكن تقول عند الأصولين تقول رأيت أسدا وتقصد الحيوان الفساني وتقصد رجل شجاع. صحيح؟ مثلا أولى مسهم النساء. شوف أولى مسهم النساء يمكن نعملوا أولى مسهم هكذا ونعملوا اللي مثلا معروف الكناية عن الجماع يمكن نعملهم جوج. لا تقربوا الصلاة يمكن نعرفوا الموضع للصلاة يمكن الصلاة معروفة يمكن نعملهم جوج نعملوا الصلاة والمسجد يمكن نعملهم. هذا هو. فعند الأصوليين لا يشترطون القرينة ولهذا يجوزوا الجمع بين الحقيقة والمجاز. إذا رأيت أسدا شوف رأيت أسدا يمكن لي نقصد الحيوان الفسانس ويمكن لي نقصد رجل الشجاع جمعت بينهما. مثلا رأيت بحرا يمكن لي نقصد البحر المعروف يمكن لي رجل الكلب. أو لامستم النساء يمكن نعمل اللمس أي الجس باليد ونعمل العلاقة المعروفة يمكن نقصد مجوج يمكن. علاش؟ لأن ما عندناش القرينة اللي تمنع الأصل ولهذا جوزنا الجمع. هذا السبب. فإذا بناء على هذا علماء البيان يمنعون. ولكن يقول الإمام السعد لا وإنما القرينة شنو ذا منعنا؟ ذا منعنا الحقيقة وحدة. أما يكون معها غيرها ليس بممنوع. مثلا كلمة رأيت أسدا يضحك ذا منع لك الحيوان الفترس بحده. أما يكون معه شي واحد يجوز. إذا على هذا حتى علماء البيان يجوزون الجمع بالحقيقة والمجاز يجوزون لأن القرينة عندهم تمنع الأصل وحدة. أما الجمع بينهما يجوز. هذا ما يتعلق بهذا. إذا شنو تكون الحقيقة للمجاز إذن؟ الحقيقة للمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. هنا ولكن خصك تزيد له ثانيا فيما وضع له ثانيا. ها واحد ياك زيد قرينة علاقة جوج لابد منهم. شنو لابد منهم؟ استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا لابد وتزيد علاقة لابد. أما القرينة على الخلاف الأصولي على حسب البيان نزيدها وعلى حسب نزيدوهاش. فهم هذا؟ واخر. هذا المجاز هذا تهو ذي تقسم بحال إذا تقسم الحقيقة. هذا مذهب السعد اللي يقول القرينة عند البيانين تمنع إرادة الأصل وحده. شنو الفرق بين السعد باش يكون بين المجاز وبين الكناية؟ لا لأن القرينة لابد منها في الحقيقة. في المجاز لابد في الكناية ماشي لازم تجيب الكناية لأن القرينة تمنع الأصل وحده. ولكن الكناية يمكن تنظر تجيب غير مثلا تطلق هذا اللفظ وتقصد غير الحقيقة لأن ما كاينش شي حاجة هذا المنعونة. جاب المحاشي هنا قالت ثاني إرادة الموضوع لا خارج الكناية قال وإنما قل مع قرينة عدم إرادة الموضوع لا لخارج الكناية لأن مستعمل في موضوع له قال وأما الكناية باصطلاح الأصول قد استعمل الموضوع له فحقيقة وإلا فمجاز هذا عند علماء البيان قال الإمام رحمه الله بل يجوز أن تكون زيادة من ذلك أجل إخراج الكناية لأن الكناية مستعملة في غير موضعها له مع جواز إرادته ولهذا قال السزاني وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته مع إرادة الموضوع لإخراج الكناية إحنا عملنا هنا يا خصنا نزيدوا مع القرينة ونزيدوا عدم إرادته شوف عدم إرادته لأن الكناية عند القرينة قول ولكن ما عندهش مع عدم إرادته هنا في الكناية خص يكون القرينة ولكن ماشي عن عدم إرادة الأصلي أما في هذه خص يكون عدم إرادته نبدأ تزيد لهذه هذا المجاز هذا المجاز اللي قيله هو عنده تقسيمات التقسيمات هذا رجع باعتبار الواضع شنو باعتبار الواضع لا تشوف شكون دي يستعمل هذا المجاز لكن دي يستعمل اللغوي شمش نقول له لا شكون غنقول له ولكن دي يستعمل الشرعي شمش نقول له ولكن دي يستعمل العرفي صاف مثلا كلمة الأسد فرجل الشجاع شكون استعملها اللغوي شمش يكون مجاز اللغوي أصلا في الدعاء هو استعملها في الشرعي شي يسمى مجاز لغوي أصلا في العبادة المعروفة هو هذا الواضع في العبادة المعروفة استعمله في اللغة وشي يسمى مجاز شرعي ثم الفعل للحدث فقط هو هذا صاحب الفعل الحدث هو استعمله في الحدث والزمن شي يسمى مجاز لغوي ثم عند النحويين أو الصرفيين شنو الفعل الحدث والزمن هو استعمله في الحدث فقط شي يسمى مجاز عرفي مثلا هذاك الدب لكل ما يدب على الارض شكون يقول هذا اللغوي هو استعمل لذوي القاء الاربع شي يسمى مجاز لا لغوي لان لغوي مثلا الدب للقوائم الاربع شكون يعملها العرفي هو غيستعمل لكل ما يدب على الارض شي يسمى مجاز عرفي هذا السبع هي السبع هذه الصور القبيله هي هذه فاذا المجاز باعتبار واضعه شحال ثلاثه لا هذاك التفصيل الأصول غير ثلاثة معنى قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا وقد يكون عرفيا والعرفي هنا وعاني معنى إذن اللغوي هو استعمل اللفظ في غير استعماله والشرعي هو استعمل اللفظ في غير استعماله والعرفي كذلك تشوف الواضع إيش كله ما تنظرش اللفظ فيه لا نظر اللي استعمله واش استعمل في طريقته أو ماشي في طريقته إذا استعمل في طريقته حقيقته هو وإذا استعمل ماشي في طريقته يسمى مجاز هذا هو إذا فهمنا هذا هذا هو إذا المجاز باعتبار الواضع شحال فيه ثلاثة إما مجاز لغوي وإما مجاز عرفي وإما مجاز شرعي تشوف الواضع شنو هو مثلا الأسد للحيوان نفسه شكون هو اللغوي هو اللي ماشي يعمل الأسد في رجل شجاع هذا مجاز لغوي الصلاة بمعنى الدعاء شي اسم هذا لغوي هو هذا ماشي يعمل الصلاة في العبادة المعروفة شي اسمه مجاز لغوي الصلاة العبادة المعروفة شكون دي يستعملها الشرعي هو غير يستعملنا هذه في الدعاء شو غير يسمى مجاز شرعي وهكذا فالمجاز إذن فيه ثلاثة الأقسام إما لغويا وإما شرعيا ولا معرفين لحسب الواضع هذا مش باعتبار تقسيم باعتبار واضعه كيم باعتبار الإسند باعتبار المحل معنى هذه اللفظة المجازية في غنقول معنى هذه المجاز في غنزله واش نزله في الكلمة أو نزله في العلاقة معنى هذا اللي شي ماشي يكون مجاز واش المجاز نعمله في العلاقة أو نعمله في الكلمة لا عملنا المجاز في الكلمة شي يسمى المجاز وضعي هذه تسمى المجاز وضعي الدلالة الوضعية ولا عملنا المجاز في الإسناد شمش يكون مجاز عقلي إذا المجاز قد يكون في الكلمة يعني في اللفظ وقد يكون في العلاقة إذا كان المجاز في الكلمة شي يقول له وضعي، ما تقولش المجاز لغوي، لا قول مجاز وضعي. ولا كان عندنا المجاز في الاسناد شي يسمى هذاك اللي يسمى المجاز عقل. شوف حاليش مثلا هل الامثله اللي قلناها قبيل، شوف كلمه اصابعه، اصابع شنو لا فهمت هذا، هذا هو الصبع، شوف قد شنو هذه لفظه ياك، حنا غنعملوها هافي غفر اصل الاصابع. اذا استعملنا كلمه، الكلمه استعملناها في معنى، كانت في معنى الصبع كله حنا عملناها في الرؤوس. هذا اذا محل هذا المجاز في اللفظ شيء يسمى مجاز وضعي. كذلك ديك يريد ان ينقض، شوف يريد ان ينقض، كلمه يريد استعملناها في يميل، معنى يميل، معنى يريد يميل. فاذا كلمه الاراده في استعملناها في الميل، شيء يسمى هذا المجاز وضعي لانه في الكلمه. مثلا كل من عليها فان ويبقى وجهه، دابا الوجه ديالنا حنا مثلا هو هذا، تخلي الله الوجه هو هذا، هذا اللفظه ديالو هذا حنا عملناها في الذات كامله. هذه اللفظه هذه نقلناها لمعنى اخر، شيء يسمى هذا مجاز وضعي، لا ماشي عقلي، مجاز وضعي لانه في اللفظ حتى غير اللفظه انتقلت، معنى انتقلت. هذا يكون لك في الالفاظ كله يكون مجاز وضعي. جناح الذل، الجناح يكون جناح، معنى تواضع، من احنا مثلا الجناح اي تواضع، جاء رجل منخفضا لينا كذا كذا كذا، استعملنا اللفظ اللي يدل على كذا في معنى اخر، شيء يسمى وضعي. اذا هذه الامثله اللي ضربناها كامله اش من مجاز؟ وضعي. علاش؟ لانه في الالفاظ محله الالفاظ، تقدر نقول مثلا كلمه، تقدر نقول مركب اللي كان. نحن ماشي نجيو للعلاقه، مثلا شوف صام النهار، صام في المحل ديالها هي الصيام، والنهار هي في المحل ديالها، ولكن الصيام يسند الى الانسان ماشي الى النهار. شكون الذي يصوم؟ النهار محل للصيام ماشي هو الصائم. فاذا اسند الصيام من للنهار، ولكن الصيام يسند للانسان. فاذا كلمه صام في محلها، وكلمة النهار في محلها، ولكن فيه المجاز في العلاقة، المجاز جاء في العلاقة بينهم. هذاك المجاز اللي في العلاقة بينهم شو نقولوا؟ مجاز عقلي. مثلا مكر الليل، شوف مكر الليل، المكر الخداع والخيب في محله، الليل الليل هي الظلمة، الليل في محله، ولكن جاء المجاز في العلاقة بينهما، لأن الماكر هو الإنسان ماشي الليل، وأسند المكر إلى الليل لأنه محل المكر. هذا شيء يسمى مجاز عقلي. يذبح أبناءهم فرعون، شوف يذبح أبناءهم، ففرعون يذبح، فالتذبيح في محله وفرعون في محله، فرعون هو فرعون والتذبيح هو هو التذبيح. ولكن احنا في الإضافة لما ضفنا التذبيح إلى فرعون، لأنه مش مذبح في الحقيقة، هو آمر، هو السبب، هو حاكم، هو اللي يقول لهم عملوا. فإذا استد لما هو لغير ما هو، هذا اللي يقولون الإسناد العقلي، هذا هو الإسناد العقلي. فإذا عندنا المجاز الحقيقي، عندنا المجاز الوضعي، وعندنا المجاز العقلي. المجاز العقلي يكون في العلاقات، يقدر يكون في العلاقة بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل، أو بين الفعل والنائب عن الفاعل، أو يكون بين الفعل والمفعول، أو يكون بين المضاف والمضاف، تما يكون العلاقة. المقابل ديالو شكون؟ الحقيقة العقلية. ما الذي يقابل المجاز العقلي؟ الحقيقة العقلية. علاش يقول الحقيقة العقلية؟ لأن مدركة بالعقل. وليش يقول المجاز العقلي؟ لأنه يدرك كذا. واضح. سرقة الليل، واضحة ولا؟ هذه سرقة الليل، شوف السرقة أسندتني الليلة. معنى إذا سرق الليلة خطفناها مشات ما بقاتش، واش تكون هيدا؟ ما عندها حتى شي معنى، ماشي الليلة مسروقة، الليلة ماشي مسروقة. فهذا الإسناد هذا ماشي هو هذا، معنى الليل ظرف للسرقة، ماشي هو هي المسروق، أما المسروق ما الفلوس، أما هي ظرف للمسروق أو لا. فإذا هذا الإسناد فالمجاز باعتبار محله إما الألفاظ وإما العلاقات. لكن الألفاظ شو يقول له هذاك المجاز؟ وضعي. سواء كان وضعي لغوي أو وضعي شرعي أو وضعي عرفي، معنى الوضع نوعه على حسب الواضع. فالوضعي هو الذي يتنوع على نوعين، قد يكون لغويا فهو لغوي، وقد يكون شرعي فهو شرعي، وقد يكون عرفي فهو عرفي. هذا المجاز. فهمنا هذا؟ هم. هنا الباعث اللي غيجعلنا نعملوا المجاز، معنى شنو السبب اللي غننتقلوا من الحقيقه الى المجاز، مع ان المجاز خلاف الاصل، معنى ما ننتقلوا حتى يكون شي سبب، معنى ما هي الدواعي وما هي الاسباب التي تجعلنا ننتقل من الحقيقه الى المجاز؟ كاين اسباب. هو نقل الامام المحاشي هنايا عن الامام جمع الجوامع. مثلا من الاسباب ثقل الحقيقه، الحقيقه لازم تكون ثقيله، اذا ثقيله ماشي بحالك من المجاز خفيف، معنى ما الذي يجعلني الا نتكلم بالحقيقه وننتقل الى المجاز؟ ثقل الحقيقه، قالوا كالخنفقيق، معنى نزل بي الخنفقيق، اذا نزل بي الخنفقيق اي المصيبه الداهيه، معنى الداهيه العظمى. اذا هذا الخنفقيق هي اسم للداهيه، حقيقه حقيقه ولكن ثقيله، غنقول نزلت بي المصيبه، نزلت بي الحادثه، نزلت بي النائبه. اذا عبر بالنائبه وعبر بالمصيبه وعبر بالنازله، لان هذا مجاز خفيف بخلاف لو قلت الخنفقيق. الخنفقيق هذا ثقيل. ما الداعي ان ننتقل فين الحقيقه هنا؟ هي المصيبه؟ لا، الحقيقه هي الخنفقيق. انا ما جبتش الخنفقيق وانتقلت نتكلم بالمصيبه او النائبه او الحديثه مجازا. علاش؟ اختيار هو ان اللفظ الذي عبر عن المجاز لفظ خفيف. ها الباعث الاولي. الباعث الثاني هي البشاعه. شنو البشاعه؟ ده تكون اللفظ الذي تعبر عن الحقيقه فيه البشاعه. مثلا انت شرف الله وقدركم، ماشي تقول خرج مني شرف الله، تقول الخرء. شوف تقول خرج مني الخرء، خراء الخراء. شوف كلمة الخراء بشعة، تقول الغائط. بدل ماشي تقول الخراءة، تقول الغائط. علاش؟ لأن الخائط ما فيهاش البشاعة والخراءة فيها البشاعة. في البشاعة شنو عبرت؟ اطلقت مثلا الغائط المحل وأردت الحل، لأن الغائط المحل، محل المبرق مثلا الكانيف مخبع، هذاك المكان المنخفض هذاك الغائط، إذا الكانيف هو الغائط. علاش؟ لأن المكان منخفض، هذاك المكان المنخفض شي خندق ولا شي ود، هذاك هو المنخفض. أنا تركت هذا وأردت ما يخرج من الإنسان. إذا جاء أحد منكم من الغائط، واش حقيقة ولا مجاز؟ لا، أخذت من المكان المنخفض، جاء من الحقيقة هذا. عاد كناية، هو جاء من الغائط. لأن يعني جاء من المكان المنخفض ومعنى كناية أنه كان يسقط حاجة. زين، لأنه جاء من الغائط، معنى جاء من الكانف. واش كان يقيس مثلا في الكانف؟ وباين. أنت تقول لا فلان جاء من الخندق. أنت جاء من الخندق. إذا خلينا نقول ودي كان يشرب، كان يغسل، كان يتوضا، أما من قلت له جمع خطأ عرفاك، عرفوا واش غتقول، ما حتى شي يزيد معك. شنو السبب اللي اختارنا ننتقلوا لل هو البشاعة؟ كذلك من الأسباب لتكون الجهل الإنسان بالحقيقة. مثلا صاحبي اللي نتكلم معاه ما يعرفش الحقيقة، يعرف غير المجاز، إذا خصني نخاطبوا المجاز. إما المتكلم لا يعرف المجاز الحقيقة وإنما يعرف اللفظة المجازية، إذا غير يتفق معك بالمجاز. أولا مثلا المخطب إذا نتكلم معه ما يعرفش الحقيقة، خاصني نخاطبه بالمجاز. صافي. مثلا أنت ماشي تطلع نغيف تتكلم عن الناس نغيف. إذا ماشي ما نتكلمش الخطب أنت باللغة اللي عارفها أنت، خاصك تخاطب باللغة اللي يعرفهم هما. فإذا صاحبي المخاطب ديالي إذا نتكلم معه يعرف المجاز، إذا أخاطبه بالمجازي. ما السبب؟ هو جهله بالحقيقة. أو لا أنا ما نعرفش الحقيقة، أنا نعرف هذه اللغة، هذه اللي نتكلم بها، إذا أنا جعلت أتكلم معك باللغة أنا لا أدري الحقيقة، إذا صحيح؟ إذا ما السبب في انتقال من الحقيقة للمجاز؟ هو الجهل، إما من المتكلم وإما المخاطب، هذا السبب الثالث. السبب الرابع تكون البلاغة، مثلا اللحظة ديال المجاز حمل البلاغة. مثلا أنت مش تقول الإنسان جاء رجل شجاع. إذا هي ماذا أعطيه؟ أعطيته الصفة الرجال. ولكن مي الأسد ماشي هي كلمة رجل شجاع. إذا فين القوية بزاف؟ الأسد، لأن ملي نقول الأسد بحال اللي أعطيته 19 القوة ديال الرجل. ولكن ما أعطيت له رجل قوي، أعطيت له مثلا قوي تنسمى جوج الناس ثلاثة الناس، ولكن أعطيت له المبالغة، ما أعطيتلوش المبالغة. قلت مثلا إنسان بدر، جاء زيد جميل في وجهه، ولكن بدر ماشي هي جميل زيدة. مثلا جاء رجل أو امرأة شمس، اذا امراه جميله او رجل جميل ماشي هي كلمه التعبير من الشمس، فالشمع عند المبالغه، عند المبالغه. فاذا كلمه من من من الفوائد المجاز البلاغه والقوه، معناها القوه في العباره. وكذلك من من البواعث تكون الشهره، مثلا الحقيقه مهجوره ما يعرفوهاش الناس، ولكن صار عرفا شربتم من من من كذا، شربتم من الحفره، شربتم من كذا، شار المجاز. مثلا ديك المجاز يكون مشهور، معنى الناس صار يعبون غير به. اذا شنو السبب اللي اختارنا المجاز وما ذكرتش شهرته؟ اولا مثلا يكون السبب يكون الوزن، مثلا جبت اللفظ الحقيقي ماشي تزليش الشعر، وجبت اللفظ المجازي ماشي تزلي. مثلا اعمل قصيده، ما اذا عملنا ديك القصيده الا جبت اللفظ الحقيقي ماشي تعدلش البيت. اذا باش خصني نجيب اللفظ المجازي باش يتسجل. او مثلا احافظ على الشجع، مثلا خطبه ولا كلام عندي خصني مسجع، هذه الخطبه مسجعه اللفظ الحقيقي ما تعطينيش، شنو نختار؟ علاش؟ باش يجي لي كلام مسجع. هذا هو، هذا هو الاسباب ديال الاسباب ديال العدول. اسباب العدول هي ما سمينا فيها ثقل الحقيقة، فيها بشاء الحقيقة، فيها الجهل بالحقيقة، فيها البلاغة المجاز، فيها الشهرة المجاز، فيها الوز، فيها السجل الآخر. هذا ما يتعلق باش بأسباب العدول. هنا العلامة اللي غنعرفو هذا مجاز، ما هي العلامة باش نعرفو غنشوفوها ونقولوا هذا مجاز؟ ما هي العلامات التي تدل على أن هذا لفظ مجاز؟ الإمام ابن جمل الجوامع ذكر أشياء، من الأشياء اللي ذكر تبادر غيره. مثلا إذا تبادر غيره شغل عرفه هو إذا المجاز لا يتبادر والحقيقة تتبادر. الذي يسبق إلى الذهن شيء يكون، والذي لا يسبق إلى الذهن مجاز. مثلا ما يسمع أنا بضون اللي يجي البديل وقمر ما يجيش البديل رجل. ما إذا نسمع أسد شكون يجي البال ديالي؟ حسن. ما إذا نسمع بحر شكون يجي البال ديالي؟ ما إذا نسمع السماء الأرض، هذه المسائل كلها اللي تتبادر عندنا هي الحقائق، معنى هي اللي نعرفها بزاف. أما المجاز ما يتبادرنيش. فالذي يتبادر إلى الذهن والحقيقة، والذي لا يتبادر، معنى لا يسبق معناه إلى الذهن، معنى ماشي بالجن اللي يجي الدين ديالي، هذاك الشيء اللي ما يجيش بالجن الدين، ذيك الشيء يسمى مجاز. فإذا من علامة المجاز هو تبادر غيره، معنى لا يتبادر هو وانما غيره يتبادر. هذه العلامه الاولى. العلامه الثانيه احنا ماشي معها، العلامه الثانيه ذيكون صحه النفي، معنى المجاز يمكن لي ننفيه ولا الحقيقه ما يمكنش ننفيها. مثلا احنا شوف عندنا الاسد، الاسد بالصح، واش يمكن لي نقول ما عندنا اسد؟ ها مثلا الاسد الحيوان المفترس، واش نقول ما عندنا اسد هو عندك مربوط؟ ما يمكنلكش. ولكن رجل الشعر يقول ما عندنا اسد، يمكن لك تنفيه. ما عندنا اسد اي الاسد معروف ما كاينش، هذاك راه ماشي اسد، هذاك راه شجاع، هذاك انسان ماشي اسد. معنى اذا المجاز ينفى والحقيقه لا تنفى. فالحقيقه لا تقبل النفي اذا كان موجوده ما يمكنش ينفيها، ولكن المجاز يمكن لك تنفيه. يمكن لك تقول لا يعني ليس عندنا قمر، ليس عندنا بدون، ليس عندنا سيبوي، ما عندناش. معنى في الحقيقه ما ينفي لا غننفينا الحقيقه، صحيح؟ صح. في المجاز ماله صحة يصح نفيه، والحقيقة لا تنفى لأن الحقيقة موجودة من كثير فيها. ها جوج. ثم عدم وجود الطرد، مثلا لفظة تكون مجاز، مثلا شوف اسأل القرية هذه مجاز واخ، يمكن ليش نديها على وطف اسأل الباب، اسأل الصندوق، اسأل الحائط، لا لا لا معنا لا صحت له، لا ما تصح ليش هنا يا ما دي الطرد شيء، معنى لا صح لي اسال القريه ما يمكنش يصح لي واسال الباب، اسال الطيفور، اسال التبصيل، حتى هي يمكن نقول التبصيل المراد به اللي يقول فيه اي ما يطعنش. هو المجاز الحقيقه تطرد، والمجاز والمجاز لا يطرد. اذا من علامه المجاز عدم الطرد، معنى يمكن يجي في هذه الصوره واخا كاين صور بحالو ما يمكنلكش، يمكن مثلا. هذا علامه ثالثه. العلامة الرابعة هو الجمع يكون على خلاف الحقيقة، علاش باغي نصير كلمة عندها مفرد مشتركين في المفرد ولكن في الجمع اختلفوا. مثلا أمر، شوف كلمة أمر، أمر صالحا الامور وصالحا الاوامر. ما اذا كون الامر يكون الصيغه هي ذاك الاوامر هذيك الحقيقه، ما اذا كون الامر اي الامور يكون الفعل واي يكون المجاز، لان الامر بمعنى الفعل مجاز والامر بمعنى القول حقيقه. معنى الله امرنا اقاله، ولكن ما تقولش الله امرنا اي فعل. الله امرنا يعني قال لنا، ولكن الله امرنا اي فعل. فاذا الحقيقه في كين في الامر بمعنى القول، اما الامر بمعنى الفعل هذا مجاز. وما امره فرعون برشيد اي فعله مش قوله، اي ما يفعله ليس برشيد. هنا في غن نميز بيناتهم في الحقيقه والمجاز، هو في الجمع. لا قلنا الامور عرف المجاز، لا قلنا الاوامر عرف الحقيقه. هذا هو الذي يمكن يفرق بيناتهم، يفرق بيناتهم. فالجمع كذلك يفرق بيناتهم. نعم. كذلك من العلامات المجاز اللي التزموا التقييد فيه، ولكن الحقيقه ما لازمش فيها التقييد. مثلا شوف ديك جناح الذلي، ما كاينش انت تجيب جناح وما تجيبش الذلي، لا ابو باش تعرف المجاز اللي التزم فيه التقييد. فكلمة المجاز تلتزم فيها التقييد أو لا، ولكن الحقيقة جناحا، قل رأيت جناحا أم لا بتضيفه، يعني جناح الطائر واش لزم الإضافة، ولكن في المجاز لا بد يتقيد. إذا من علامة المجاز يلتزم التقييد، ولكن الحقيقة لا يلتزم فيها التقييد. هذه علامة. من العلامة باش باغي نسال المجاز، شوف المجاز يتوقف على المسمى الحقيقي، معنى ما يمكن ليش ينذكر أنا هذه الحقيقة هذا المجاز حتى يكون معه الحقيقة. هذا من العلامات أيضا، من جنة العلامات ما يمكن ليش أن ننطق باللفظة المجازية حتى تكون مقهونة مع الحقيقة. فحليل يقول الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون. إذا الله يستهزئ يقول لك صفة الاستهزاء ما تلقش بالله، استطاق من السفهاء من الناس قباحين الجهال، احنا قلنا صفة خبيثة. خلي الله يعاملهم، معنى يجازيهم على جزائهم، لا خلي الله على حقيقتها. إذا الله سبحانه وعز وجل يصدر منه الاستهزاء، والاستهزاء اللي يضعفوا الناس يليق بالله. مثلا المستهزئ يكون حقا يكون جاهل، احنا قلنا ذيك النهار من اللوازم ديالو الجهل. إذا هذا اللفظ تليق بالله؟ لا، حنا غنطلقوا على الله. الله يستهزئ خاصها تكون تسمى مستهزئون، خاصها تكون تسمى معها المعنى الحقيقي، معنى ما تجيش وحده. مثلا ويمكرون، ويمكر الله خاصها تكون ويمكرون. كذلك هذيك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، فمن اعتدى هذيك الاعتداء بالصح فاعتدوا لا، ولكن مع هذا اذا فاعتدوا، لان الاعتداء شنو؟ مجاوزه الحد. اما الثاني ما تماش جاوز، تما الجزاء. فاذا هنا جمعنا بين الحقيق والمجاز، شي يقول هنا من علامه المجاز يذكر معه المسمى الحقيقي. ومن عمل المجاز غنطلقوا اللفظ على المستحيل، الحاجه ما تكونش ما غنطلقوا عليها مجازا. مثلا لا يليق بهذا المعنى، ومع ذلك تلاقى انت مثلا تجعل اللفظه هي مستحيل وجعلها في كذا، يمكن لان هذاك الشيء اللي تنفى، لان هو قابل للنفي ماشي هو حقيقه. تجعل اللفظه المجازيه في المعنى المستحيل، صحيح؟ صحيح. مثلا حل الناس الذين اولوا الايات والصفات مثلا يقول لك هذه الايه مستحيله، وهي استعملها، هي مستعمله في المستحيل. اليد معنى الجارحه تكون عند الله، حنا مستعمل في الجارحه بناء على التاويل ولا شي صفه ثانيه، حنا غير هذا غير مثال. هذا شيء يسمى هنا علامه المجاز. فاذا شنو درسنا؟ علامات المجاز الى اخره. ثم الامام رحمه الله اعطانا واحد التقسيم للمجاز. شنو قال؟ الزمن الشريف في اساس البلاغه قال اللي ذكر المعنى الحقيقيه، يقول ومن المجاز قولهم كذا، ومن المجاز قولهم كذا. زيد الثاني الصديقي تجعر كذلك يقول ومن المجاز قولهم كذا. اذا لا يعرف به المجاز ائمه اللغه. دابا هو الامام رحمه الله يضبط لك مثلا باش غنعرف انسان المجاز بعلامات. مثلا سالك منا طبعا خصو يكون لان هذا المجاز الوضعي طبعا خصو يكون منقول، لان المجاز باش عرف انسان المجاز هو وضعي، لان هو كاين الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي الوضعي. ما نقولش مجاز لغوي، المجاز العقلي نفهمه بالعقل، معنى بالعقل ديالي اللي يقول لي هذا مجاز. شنو باش نعرفها؟ بدا نشوف ديك المعنى المسند هنا، ما الاسلام ماشي العقل. بدا نعرف انا مثلا صلى النهار، بدا نعرف انا الصلاه ركوع وسجود وقيام ووضوء، النهار ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء هذا. اولا هنا بهذا المعنى هذا نعرف انا بان هذا بالعقل ديالي فهمته، صام النهار وكذلك لا فهم بهذا الشيء هذا. ولكن المجاز الوضعي ما يمكنليش نفهم، انا خصني النقله وبحال اللي يقول معنى هذه قالوا هذه اللفظه مجاز، هذه لفظه مجاز، هذه لفظه ما يمكنليش، معنى ما يمكنليش انا نعرف هذه اللفظه مجاز سيكون. يمكن هي في اللغه العربيه وضعت حقيقه، لان هذا المجاز هذا يتفهم بالنقل. هنا اللي تسمى غير العلامات باش نعرفها، مثلا يصحون فيه صح كذا كذا كذا كذا. اما هو طبعا المجاز كله شنو خصو يكون؟ خصو يكون منقول، لان هذا المجاز وضعي، وضعي ما يكونش مصنوع من عند الانسان، يكون هو منقول عن اللغه العربيه، لما كانش منقول لا لابد. هذه العلامات للمجاز. والمجاز ما تجوز واما عرفي معرفه، ثم قول المجاز اما ان يكون بزياده او نقص. هنا الامام رحمه الله مش يعمل واحد تقسيم للمجاز، وهذا التقسيم احنا اشرنا اليه شنو فيه، هو باعتبار المحل ديالو، باعتبار محله اما في اللفظ واما في الاسناد. الامام مش يجي من اللفظ، هذا اللفظ شنو يعمل الامام رحمه الله؟ اعمل اما بالزياده واما بالنقص واما بالاستعاره واما بالنقل، اربع هذا اربع. وساسير شاف الدرس اللاحق نعدلوا هذا الشيء هذا.